بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لخطبة جمعة ألقاها فضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى في جامع الخالدي بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، أجمع العلماء قديما وحديثا على أن الأصول المعتبرة في إثبات الأحكام وبيان الحلال والحرام في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم في إجماع علماء الأمة، فكتاب الله عز وجل هو الأصل العظيم الذي يجب على الأمة كلها أن ترجع إليه وتتحاكم إليه مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد دل كتاب ربنا على ذلك، قال تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وقال تعالى: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقال تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. والآيات في هذا المعنى كثيرة، ولقد جاءت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم آمرة بالتمسك بالقرآن والاعتصام به، دالة على أن من تمسك به كان على الهدى ومن تركه كان على الضلال، كما ثبت عند مسلم في صحيحه أنه صلى الله عليه وسلم قال في خطبة حجة الوداع: قد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله. ولقد أجمع أهل العلم والإيمان على وجوب التمسك بالقرآن والاعتصام به والحكم به والتحاكم إليه مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عباد الله، والأصل الثاني من الأصول الثلاثة التي يجب على الأمة كلها الأخذ به ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا الأصل من الأصول العظيمة والأسس الكبيرة. قال تعالى: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وقال تعالى: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والآيات في هذا المعنى كثيرة، كلها تدل على وجوب طاعته صلى الله عليه وسلم، وعلى وجوب اتباعه صلى الله عليه وسلم. وقد تواترت الأحاديث النبوية في وجوب طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباع ما جاء به وتحريم مخالفته ومعصيته، وذلك في حق من كان في عصره وفي حق من يأتي بعده إلى يوم القيامة. ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من مخالفة الكتاب والسنة، ويبين أن ما خالف الكتاب والسنة فهو بدعة وضلالة، فكان يقول في خطبه صلى الله عليه وسلم: إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه الشيخان. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على محدثه وعامله لا يقبل، لأنه بدعة مخالفة لما شرع الله سبحانه وتعالى لعباده. عباد الله، إن البدع أمرها خطير وجرمها كبير، فالبدعة قد تكون بإحداث عبادة ليس لها أصل في الشرع، أو بتخصيص وقت من الأوقات للعبادة ليس له خصوصية في الشرع، أو بإحداث صفة في العبادة غير مشروعة، أو بتخصيص مكان للعبادة والتقرب إلى الله فيه. عباد الله، البدع تصد عن دين الإسلام، وتبعد عن الله سبحانه وتعالى، وتوجب العقوبات العاجلة والآجلة، لأنها من دين الشيطان وليست من دين الرحمن. وسيقبل علينا شهر عظيم هو شهر الطاعات والقربات، من صيام وقيام واعتكاف وتلاوة للقرآن وصدقات وإحسان وذكر ودعاء واستغفار. ولكن الناظر في كثير من أحوال الناس يجد أنهم أقاموا طاعات وعبادات محدثة وعوائد وممارسات بدعية، مثل بدعة تقديم وقت الإمساك عن وقته الأصلي وهو الفجر الصادق. وقد قال الله سبحانه وتعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. ولقد نص أهل العلم والإيمان على أن ما يسمى بإمساكية رمضان، وفيها أن وقت الإمساك كذا وكذا قبل طلوع الفجر الصادق، أن ذلك من البدع والمحدثات، وليس له أصل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عباد الله، ومن البدع أيضا التلفظ بنية الصيام، ومعلوم أن النية محلها القلب، والتلفظ بها في جميع القربات والعبادات والطاعات بدعة محدثة كما نص على ذلك علماء السنة والحديث. عباد الله، ومن البدع أيضا تأخير أذان المغرب بدعوى تمكين الوقت، وهذه بلية عظمى ومصيبة كبرى قد عمت بلاد المسلمين. وأدت هذه البدعة إلى أمر آخر، ألا وهو تأخير الإفطار، والذي في تعجيله، أي في تعجيل الإفطار، عنوان بقاء الخيرية في هذه الأمة، كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطرة. لأن اليهود والنصارى يؤخرون، رواه أبو داود. ولقد نص الحافظ ابن حجر رحمه الله أن تأخير الأذان بعد غروب الشمس من البدع المنكرة. عباد الله، ويكثر الجدل واللغط قبل دخول شهر رمضان، والحديث عن مسألة دخول شهر رمضان بالحساب الفلكي. عباد الله، إن الواجب على أمة الإسلام كلها أن يتبعوا في ذلك النصوص الشرعية التي رفعت هذا الخلاف والاختلاف. فقد قال صلى الله عليه وسلم: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. متفق عليه. وفي رواية البخاري: فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وعن أبي قال: ترى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه، رواه أبو داود. فلم يدل النبي صلى الله عليه وسلم الأمة على الاعتماد على الحساب الفلكي، أو أرشد إليه مع وجود الحسابين في عهده. لذا قال الجصاص، وهو من فقهاء الحنفية: فالقائل باعتبار منازل القمر وحساب المنجمين خارج عن حكم الشريعة، وليس هذا القول مما يسوغ الاجتهاد فيه لدلالة الكتاب ونص السنة واجتماع الفقهاء بخلافه. وقال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى: والمعتمد على الحساب في الهلال كما أنه ضال في الشريعة مبتدع في الدين فهو مخطئ في العقل. فاحذروا عباد الله صغار البدع وكبارها. قال الإمام البربهاري رحمه الله: واحذر صغار المحدثات من الأمور، فإن صغير البدع يعود حتى يصير كبيرا. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فالبدع تكون في أولها شبرا، ثم تكثر في الأتباع حتى تصير ذراعا وأميالا وفراسخا. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه كان غفورا رحيما. الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة ورضي لنا الإسلام دينا، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الداعي إلى طاعة ربه صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عباد الله، قال الله تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روى مسلم ذلك في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فهذه النصوص صريحة في مشروعية التذكير والتناصح والتواصي بالحق، وذلك لما يترتب عليه من نفع المؤمنين وتعليم الجاهل وإرشاد الضال وتنبيه الغافل وتذكير الناس وتحريض العالم على العمل بما علم. ومن أعظم ما يذكر به الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، الدعوة إلى العمل بالتوحيد، الدعوة إلى تحقيق كلمة الإخلاص: لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث الدعاة إلى هذه الكلمة الطيبة، كما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن وقال: يا معاذ، إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه. هل قال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة؟ هل قال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الزكاة؟ هل قال النبي صلى الله عليه وسلم إلى بر الوالدين؟ هل قال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأخلاق الشرعية؟ هل قال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآداب المرعية؟ لا والله، مع أن هذه الأمور كلها طاعات وكلها قربات وكلها حسنات، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد معاذا إلى أصل الأصول وأس الأعمال، ألا وهو التوحيد. قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وفي رواية البخاري: إلى أن يوحدوا الله. فهذا الواجب على جميع المسلمين، الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى والدعوة إلى التمسك بهذا التوحيد. فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله في السر والعلانية والشدة والرخاء، فإنها وصية الله ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فيا معاشر المسلمين، راقبوا الله سبحانه وتعالى وبادروا إلى التقوى في جميع الحالات، وحاسبوا أنفسكم عند جميع أقوالكم وأعمالكم ومعاملاتكم، فما كان من ذلك سائغا جائزا فلا بأس من تعاطيه، وما كان محظورا في الشرع فاحذروه، وإن ترتب على ذلك طمع كثير فإنما عند الله خير وأبقى. اللهم أمتنا على الإسلام والسنة وأحينا على الإسلام والسنة. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين أن تغفر لنا جميعا. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا. اللهم صل على محمد